أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خلي بالنا ان البسملة يا اولاد يا بنات قصدي آية من آيات سورة ايه الفاتحة، آية من آيات الفاتحة البسملة، تمام؟ هتلاقي مكتوب عليها حتى في المصحف رقم واحد، رقم اثنين الحمد لله رب العالمين آية تانية، تمام؟ الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، سورة الفاتحة ميسرة برضو لكل من يقرأها، مش هتلاقي فيها لا أحكام تجويد لا أحكام إدغام ولا أحكام إخفاء، مش أحكام مسكنة خالص، مش هتلاقي فيها صعوبة خالص، هتلاقيها كلها عبارة عن إتمام حركات فتحة وضمة وكسرة ومد بس، ميسرة جدا وتفخيم وترقيق، ميسرة كده جدا إن شاء الله للجميع يعني. يبقى أنت محتاجة إن أنت تظبطي تشكيلها وتظبطي بعض الحاجات اللي أنا هنبهك ليها دلوقتي. لا زي ما بنقولهاش في الصلاة، لا بنقول البسملة في الصلاة بس يا إما بنظهر بيها يا إما بن إيه؟ بنسرها، يا إما بتقال سرا أو جهرا. ركزي، لكن بتتقال ازاي؟ لازم استعيذ وبسمل، بس الفرق ان انا استعيذ وبسمل جهرا يعني بصوت عالي او سرا، بس لازم بتتقال، يجوز ان انا اجهر بيها او اسر بيها، ان انا اقولها سرا او جهرا بس لازم تتقال، يعني ما ينفعش ادخل على طول ايه اقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين، لا لازم، تمام كده؟ يجوز يعني في جواز الطريقتين ان انا اظهر بيها او اسر. هتلاقي حتى لو تصلي ورا امام مسجد هتلاقي احيانا في ائمه بتظهر بيها بتقولها وفي ائمه بتسرها يعني بتقولها سرا مش جهرا، بتبدا على طول بالحمد لله رب العالمين بس بتستعيذ وبتبسمل في سرها، تمام؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. من أخطاء الشائعة أن أنا أقول مالك وهي مالكي، الكاف تحتها كسرة، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. شايفين انا قلت ايه؟ العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين نستعين. شايفين المدود دي ليه؟ لان انا وقفت على الايه، وقفت في اخر الايه، وقفت على النون دي بتاعت نستعين مثلا او العالمين بالسكون، وقفت على الميم بتاعت الرحيم بالسكون، فلازم اعمل حاجه اسمها مد عارض السكون. انا هاخده في الترم الثاني ان شاء الله. افرضي بقى انا وصلت، افرضي القارئ وصل، اقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هقوم عامله الحركات بتاعت اخر حرف ومش همد المد اللي انا مديته في اول ايه في بدايه قراءتي دي. الحمد لله رب العالمين، ده لو هقف على راس الايه مش هقف، هوصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نفسي قطع، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فهمتي قصدي ايه؟ يعني لو هقف همد، هوصل أكمل نستعين واهدنا على طول، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أكمل من غير أي مدود، تمام؟ اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، وكأن الآية يعني الآيات برضو كلماتها بتدل على معناها أحيانا كتيرة، زي إيه؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا اللي هو الزواج أو الطلاق أو كده، هتلاقي كلمة ثقيلة هنا برضو. الصراط المستقيم زي ما صعب ان احنا نمشي على الصراط المستقيم في الدنيا وبنجاهد نفسنا، برضو صعب قراءتها في سورة الفاتحة، اهدينا الصراط الصراط. يلا تذكري معايا بقى خصه ضغط القز الطه بتاعه الصراط الاخيره دي من خصه ضغط القز ولا لا؟ ايوه منها. يبقى هفخمها ولا مش هفخمها؟ هفخمها. طيب دخلت من الصراط على اللام المرققه بتاعه المستقيم، يبقى انا دخلت من المفخم على مرقق، يبقى انا المفروض ان انا انقل، يبقى عندي رشاقه كده وانا بنتقل من الحرف المفخم لحرف ايه؟ مرقق. في الاول لازم هوقف وهقطع الكلام، هقطع كده عشان اتعلم اقول الصراط المستقيم. يبقى انا كلمه طل اللي في النص دي الطه واللام، الطه المفتوحه المفخمه واللام الساكنه المرققه بتاعه الصراط المستقيم هي دي اللي فيها ايه؟ الشغل. يعني انا افخم الطه وافتحها وهنزل على اللام بتاعه المستقيم بالترقيق واسكنها. ما ينفعش اقول الصراط وافخم الطه واللام لان اللام مش من حروف التفخيم، وما ينفعش اقول الصراط المستقيم وارقق الطه وارقق اللام لان الطه من حروف التفخيم. فهمتي؟ يعني الطه مفخمه واللام ايه؟ مرققه. يبقى الصراط المستقيم ما قولش المستقيم طه، لا المستقيم، الصراط المستقيم. تمام؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. برضو صراط الذين، برضو بدخل من الطه بتاعت صراط المفتوحة المفخمة دي على اللام بتاعت الذين بالترقيق، يبقى الطه فخمة واللام رقاء. يبقى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير الغين من خصة ضغط القز، لكن الياء مش منهم، يبقى أقول غيري مش أقول غيري، غيري مش هفخمها كلها كده. غي بدخل من غين مفخمة على ايه؟ مرققة. غير بدخل من ريه المكسورة على اللام بتاعة المغضوب. غير الماء، محدش يقول لي غير المغ، المغ لا هي المغ، ما ميم فتحة ما مش ما، المغضوب. لازم ان انا لما يكون في حرف مفخم جنبه حرف مرقق ما اخليش المفخم يبهت على المرقق. بالظبط كده، انا عندي بلوزه سودة بتبهت واقوم نقعها مع بلوزه بيضة في نفس الطبق اقول ده انا بغسل وبنضف، لا ده انا كده بعك. صح؟ نفس الحكايه، تجاور هنا حرف مفخم جنب حرف مرقق، يبقى انا هرقق المرقق وهفخم المفخم. بيحتاج الامر منك في الاول ان انت تقطعي في القراءه وتقولي بالراحه وتقولي بتقطيع وتقسمي الكلمه، مش مشكله خالص. طيب ما نوصل للايه؟ للقراءه السليمه. تمام؟ يبقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين، هنا الضاد يا جماعه مفخمه وراها مد، هتبص المصحف هتلاقي علامه المد فوقيها فوق الالف بتاعه الضالين. المد ده هنا ست حركات مد لازم هنعرفه برضو في الترم الثاني. المهم انت ما تلاقي علامه المد دي وراها حرف مسدد اعرف ان انت هتمدي سته. لقيتي علامه المد دي والحرف اللي وراها مش مسدد مفتوحه او ممنوع اي حركه يبقى انت هتمدي اربعه. ده بدايه يعني. دي كده حاجه تعلمنا بس على القراءه كده في الاول لغايه ما نفهم ايه معنى الكلام اللي انا بقوله ده. يبقى هنا ولا الضالين همدها ست حركات. تمام؟ وهنزل بقى على اللام بحاجه اسمها نبر، يعني هعلي صوتي في المقطع ده من الكلمه اللي هي اللام المسدده دي، لان انا لو ما انتبهتش ليها ورفعت صوتي فيها ووضحتها وقوتها هتروح مني بعد المد الست حركات الطويل ده بتاع الضالين. ولا الضالين، يا ريت تقلدي الطريقه بتاعه القرايه بالتدريب يا سماح، سماح المحمدي بالتدريب. ازاي انا اخلص الحروف المرققه من المفخمه من تجاور كلمه واحده؟ بالتدريب. انا مثلا زي ما قلت لك كلمه خالقة في الاول، انا لما اجي اتدرب اول ما كنت بتعلم بعد اقول خا خا خا، طب لا لا، طب اشبكهم بقى جنب بعض، خا لا خا لا، طيب قا قا، يبقى خا لا قا. شايف انا مقطعه الكلمه ازاي؟ معلش ده التضيع ده في بدايه التعليم، بعد كده مع التمرين والتدريب تقعدي تتدربي هتلاقيكي نفسك بتقوليها خالقة بكل سهولة، خالقة اهو. لكن في الاول لازم اقول خ ل. خلاص وصلت حرفين اهم الكلمه. طيب خ يبقى خ ل ق، قطعتها هي الكلمه. هاجي بقى احاول ان انا اسرع الريتم بتاعي شويه واحاول ان انا اتقنها وتيجي معايا بسهوله. يبقى بالتدريب هتلاقي وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. احنا بالظبط كده زي ما يكون لسه مش عارفه تعملي تمارين بطن اول مره تعمليها، هتيجي يا وهيمسكوا رجليكي وهتقومي يشدوا ايديكي والدنيا هتبقى صعبه جدا معاكي. هتبداي اول يوم بعده بصعوبه وقمتيها، بعد تاني يوم عدتين، بعد كده ثلاثه هيبدا العضله عندك تقوى، هتبداي ان انت تعملي ولو جدعين بقى لو انت شطاره ادولي بقى صح؟ اما قويتي العضله بتاعتك اي عضله كده. نفس الحكايه الفك برده واللسان، دي عضلات احنا راكنينها ما كناش بننطق صح. مجرد ان انا ببدا التدريب وابدا انطق صح بيحصل ايه؟ ليونه في عضلات الفك وليونه في اللسان، والدنيا بتبقى سهله معايا جدا بالتدريب والمثابره والصبر. تمام كده؟ خلاص كده يا جماعه دي الفاتحه. يلا ندخل على عشان فاضل لنا ربع ساعه على سوره البقره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هنا ألف لام ميم مالك إيه؟ زمان كان واحد قبل ما يعرف حاجه كان بيقراها قلم قلم، يعني الف ولام وميم. لكن هنا احنا الحروف المقطعه اللي في بدايه الصور التنزيل دي ليها ايه احكام معينه هبقولها لكم برده في النص لو قدرنا نخلص، والكلام شطار معايا وقدرنا نخلص منهجنا اللي احنا مطالبين بيه بدري هديكم حاجات زياده. تمام؟ حاجات شيقه جدا وهتشبوه والله جدا جدا. تمام؟ طيب الف لام ميم هنطق الف لام ست حركات، ميم برضه ست حركات، بس لام ميم في هنا ميمين جنب بعض اللي هي الميم الاخيره من كلمه لام والميم الاولى من كلمه ميم، فهعمل لهم غنه في النص. يبقى اقول الف لام ميم. تمام؟ سته اتنين سته. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هتلاقي بعد كلمة لا ريب في علامة كده عاملة زي إذن بتاعت الرياضة بتاعتنا اللي هما التلات نقط اللي فوق بعض دول صح؟ وبعد كلمة فيه هتلاقي برضو التلات نقط دول. دول معناهم إيه؟ معناهم إن أنا لو وقفت على كلمة ريب ما أقفش على كلمة فيه، أقف على واحدة فيهم اللي انا بقى اختارها واللي نفسي يجيبها. يعني عندي معايا عندي ادائين في الادي ان انا اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ادي واحده. الاداء الثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى يجوز واحده من دي يا دي يا دي. ما ينفعش اقرا بالحالتين، حالة واحدة بس، يا أقف على ريب يا أقف على فيه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا عندي الصلاة. المصحف يا بنات ليه رسمة مختلفة عن كتابتي العادية، تعرفيها مش هتغلطي ان شاء الله. الصلاه هنا شايفين مكتوبه في واو ورا اللام، ماليش دعوه بيها، العبره بالعلامه اللي فوق. فوق الواو هتلاقي في الف خنجريه، ده معناه ان اللام دي بعدها الف مش بعدها واو، يبقى الواو دي رسم المصحف. ويقيمون الصلاه ومما، اي ميم مشدده او اي نون مشدده هتقابلني في المصحف لازم اعمل لها غنه، دي قاعده برضو رئيسيه في قراءتي كلها في القران الكريم. غنه اكمل ما تكون. ومما، شايفها قلنا دي رزقناهم، هنقلقل القاف هنعرفها بعدين الحاجات دي. بصي رزقناهم، الري هنا مفخمه والزين هنا مرققه والقاف مفخمه، شايفه لما تجاوب جنب بعض ما قلتش رزقناهم رزق، لا قلت رزاق رزقناهم رزقناهم. ينفقون، ما نطقتش النون ما قلتش ينفقون. ليه؟ هتبص تلاقي النون هنا عاريه، هتلاقي ضم على ليه، وهتلاقي النون ما عليهاش حاجه خالص، ويرجع فيه كسره تحت الفاء. اعرفيها برضو قاعده كده دلوقتي، بدايه يعني دي نقاط رئيسيه بنمشي عليها كلنا. قلنا اي الميم او النون المشدده في اي مكان في المصحف بعمل لهم غنه، قل اعوذ برب الناس مثلا، دي نون مشدده. هنا قابلتني ومما، تمام. طيب القاعده الثانيه اللي تمشي عليها معايا من بدايه من دلوقتي لغايه ما نخلص خالص، ان اي حرف عاري في القران لا ينطق. اعرفي ان صدر عليه حكم تجويدي ما، بتختلف من موضع للتاني. يعني هنا عندي دي نون ساكنه، النون دي هنا نون ووراها ف، فتعرف النون هنا فانا ما بنطقهاش، فبعمل مكانها كنا بقول ينفي، ما بقولش ين في كون. هي عاريه، استري عليها، غطيها، اتصرفي فيها باي طريقه احنا هنقول لك عليها دلوقتي. يبقى ان انا نطقتها كده يبقى انا ايه؟ بكشف سترها. لا، هنا النون مخفاه، يبقى اقول ينفي ينفي كون، تمام. والذين يؤمنون بما انزل، شايفه نون زيها ايه برضو وراها زين، برضو عاريه ما نطقتهاش، ما قلتش انزل، قلت انزي بقول غنه خارجه من خيشومه اهي. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، أي من قبلك، برضو النون وراها ق، النون هنا ايه؟ عارية ايه؟ النون هنا برضو عارية، ما انا بقراش، قلت من قبلك، من ق، من ق، ما انا طقتش وقلت من قبلك، تمام؟ وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم ظا، لا هي ذا، الذال مش من حروف التفخيم، يبقى أقول أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختامة، ادي تجاور مفخم جنب مرقق اهو، سماح المحمدي. ختامة، ما قلتش خطمة ولا قلت ختمة، لا قلت ختمة ولا خطمة، هي ختامة، الخاء مفخمة من خصوص ضغط القلب، والت والميم مرققين مش من حروف التفخيم. ختامة الله، الله هنا قبلها مفتوح، يبقى لام لفظ الجلالة هنا ماله؟ مفخم، ما ينفعش اقول ختم الله، ينفع؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عذاب ع، هتقولي عذاب عظيم ع ليه؟ عشان من بعض قلنا ما نخليهمش يبهتوا على بعض، أفصل هقول عظيم. اساعد نفسي بقى لو مصحفي، اساعد نفسي بالاسهم، اعمل سهم تحت العين وسهم فوق الظهر، يعني سهم نازل تحت العين ان دي مرققه، وسهم فوق الظهر طالع فوق ان دي مفخمه. بحاول ان انا اشتغل بحواسي كلها علشان المعلومه تثبت معايا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. شايفه النون المشدده قابلتني ايه؟ ومن الناس آمنا، قابلتني ايه؟ نفس زمن دي هو زمن دي. يخادعون الله والذين آمنوا، ما قلتش يخادعون لان الخاء مفخمه، ما قلتش يخاد، قلت يخادعون الله. تمام، الله هي اللام بتاعتها مفحمة عشان قبلها النون مفتوحة بتاعت يخادعون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرضا ما مفخمة والره والضاد قضي ما مرققة والره والضاد مفخمين بقولها مش أقولها مرضا لا هقولها مرضا. مرضا أنا أعرف ليها من رسة المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا في الأرض ضي شايفه ضاد مكسوره اتاثرت قلت الارضي لو قلت الارضي ضي ضي ما اتاثرتش بالكسره والمفخمه في جميع حالاتها. قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا خلي بالك بقى تفخيم ترقيق اهو برضو في التجاور اهو خلوا تمام شياطينهم ما قلتش شياطينهم شيا مرققين الشين وليه لكن طي. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. بدخل من الواو المضمومة على الضاد المشددة بالفتح المفخمة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. مش الضلالة قلت كده قلت الضلالة لأن اللام مرققة والضاد مفخمة. الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استو لغاية كده كلمة مرققة، قا مفخمة، دا يبقى فيش غير القاف بس في الكلمة دي هي المفخمة، اراعي بقى هذا الأمر. استوقد مش استوقد، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تمام، إلى هنا إن شاء الله الآية 17. تمام يا بنات، تسمعوا بقى المحاضرة إن شاء الله ما في الإعادة ما ينزلوها المشركات، وتبدأي ترددي تقلدي، تسمعي عندك الحصري شيخ المعلمين مصحف المعلم، يديكي مسافة ان انت بيقرأ وسيبك مسافة تقلدي او تقرأي زيه، اعملي كل الوسائل بحيث ان انت توصلي للقراءة ايه صح. وفيكم بركة حبيبتي، جزاك الله خير وإياكم حبيبتي. تمام كده، اشوفكم على خير ان شاء الله. انا بس استأذنكم الجماعة اللي بيقرأوا بغير حفظ اما نيجي نسمع التسميع هو ده اللي هيفرق معايا، تقولي انا من عشان طبعا نتعرف كمان على بعض. مثلا هتقولي لي مثلا زينب محمد مثلا، يعني انا ما اعرفش منين زينب، من مصر بقراءه حفص، فلانه من تونس بقراءه، واخده بالك، اعرف الاسم والبلد والقراءه بعد اذنكم، بس ده المطلوب منكم يعني. تمام يا بنات، ان شاء الله ما فيش اشكال يا سنه ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله، وعلى طاعة وعلى ذكر وعلى قرآن وعلى عمل بهذا القرآن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله